بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في شبكة إمام دار الهجرة العلمية أن يقدموا لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فلله الحمد والمنة، وله الشكر والثناء الحسن، ولا نحصي ثناء على الله، هو كما أثنى على نفسه. نشكره سبحانه وتعالى على أن هيأ لنا هذا اللقاء وهذا الاجتماع، والتقت فيه الأرواح قبل الأجساد، والأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف، والمرء ينبغي أن تهفو نفسه لهذا الاجتماع في الله ولله وعلى كلمة الحق، كلمة التوحيد، وأن يرجو بهذا الاجتماع وجه الله، كما أشكر إخواننا المضيفين الذين آوونا وأكرمونا ورحبوا بنا. نسأل الله تبارك وتعالى لكم أيها الإخوان يجعلكم مفاتيح للخير، مغاريق للشر، يجعلكم هداة مهتدين، ويجعلكم مباركين أينما كنتم، أن يفتح بكم أعينا عميا، أذانا صما، وقلوبا غلفا، وأن يصلح بكم البلاد والعباد، أن يرزقكم العلم النافع والعمل الصالح. العلم النافع والعمل الصالح هذا الذي يدعو المرء ربه في كل صلاة، يسأله العلم النافع والعمل الصالح، في قول الله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. فسؤاله ربه سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم، هذا دين الأنبياء ودين الرسل ومنهج الصديقين والشهداء والصالحين، كل عصر ومصر. ويتضمن هذا سؤال الله الهداية والعمل بهذا الهدى. قوله تعالى غير المغضوب عليهم ولا الضالين، هذا فيه تعوذ من صراط الذين لا يتعلمون منهج الجهلة والذين يعملون بغير علم، وكذلك منهج المغضوب عليهم هم اليهود الذين يعرفون الحق كما يعرفون أبناءهم ولا يعملون به. أصحاب الغواية، وأما الأولون الذين أصحاب الهداية الذين أنعم الله عليهم هؤلاء أصحاب الرشاد. وأنت تقرأ القرآن الكريم ستمر على آيات في صور كثيرة تذكر هذا المنهج الذي ينبغي لكل مسلم أن يحرص على الحصول عليه من ربه سبحانه وتعالى. فالله هو الهادي إلى صراط المستقيم، ويخشى المرء دائما أن يضله ربه سبحانه وتعالى. ولذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى يقول ينبغي أن يعلم العوام أن سورة الفاتحة دعاء، ينبغي أن ينبه الشيوخ والعجائز والكبار والصغار والأطفال والمتعلمين والأميون، نبهوا على أنها دعاء، دعاء أن يهدي الله عز وجل القارئ والمصلي أن يهديه للعلم النافع والعمل الصالح. هذا الذي أرسل الله به رسوله، هو الذي يقول الله تعالى هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق. الهدى وهو العلم النافع، ودين الحق هو العمل الصالح. وينبغي أن ندندن في مجالسنا ولقاءاتنا مع أبنائنا وأزواجنا وآبائنا وأمهاتنا وإخواننا وأصدقائنا حول هذه النقطة، لأن الذين ضلوا، كل من ضل هو من تفريطه في هذا الجانب، أنه لم يسأل الله عز وجل من قلبه، وربما قرأ الفاتحة ولم يعيرها أي اهتمام. إما أنه ضال، وإما أنه من أصحاب الغواية، عرف الحق ولم يعمل به ولم يخلص قراءته لله تبارك وتعالى في هذه الصورة، أو اغتر بنفسه. ولذلك أدعية الرسول صلى الله عليه وسلم تدور حول هذا المعنى، اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا، عمل صالح متقبلا. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، والثانية من قلب لا يخشى، وغيرها كثير. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل، أو أزل أو أزل، أو أظلم أو أظلم، أو أجهل أو يجهل علي. فالناس الذين أصابهم الضلال أو انحرفوا عن دين الله تبارك وتعالى فهو إما متبع للنصارى أو شبيه بالنصارى أو شبيه باليهود والعياذ بالله، إما أنه لم يرفع رأسا بهذا الدين بهذا الهدى والنور، ولم يعر المواعظ والزواجر اهتماما، ولم يتعلمها، ولم يتلقى هذه النصوص بقلب خاشع، كما قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. وإما أنه علم الحق وعرفه لكنه لم يعمل به، فمن أعظم أسباب الثبات على دين الله عز وجل أن ينتدب المرء فيتعلم دين الله تبارك وتعالى، ويتعلمه من الأئمة الذين اقتدوا بالأئمة، ولذلك يذكر أن من معاني قوله تعالى: واجعلنا للمتقين إماما، أي اجعلنا ممن يقتدي بالأئمة، لأن المرء لا يكون إماما إلا إذا كان مؤتما بالأئمة الذين قال الله عنهم إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. وهم الرسل عليهم الصلاة والسلام، ويلحق بهم أئمة الهدى الحواريون. قال الحواريون: نحن أنصار الله. وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الذين عزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه، عملوا به واتبعوا النور الذي أنزل معه، أولئك هم المفلحون، أولئك هم الصادقون، هؤلاء هم الصادقون، صادقون في إيمانهم، ومفلحون أفلحهم الله سبحانه وتعالى بقيامهم بهذه الأعمال كي لا تكون عليهم حجة من القرآن ومن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ينبغي تعظيمها. وإذا سمعت الحديث ينبغي أن تنتبه إليه وكأنه لأول مرة يقرأ عليك، ولا تتعالم، بل تسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددك ويوفقك ويلهمك وييسر لك العمل به، ولئلا يكون عليك حجة يوم القيامة. القرآن حجة لك أو عليك. ومن ذلك أنك تعمل بالأحاديث، ما من حديث يرد عليك إلا وتتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. وتتذكر قوله صلى الله عليه وسلم: وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. ولا تستهين بالقرآن الكريم ولا بحديث الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، لأن هذه هي أعمال الإيمان. الإيمان كما قال عليه الصلاة والسلام: بضع وستون شعبة. وذكر منها التوحيد، فأعلاها قول لا إله إلا الله، وذكر منها إماطة الأذى عن الطريق، وذكر منها الحياء، فلا يحتقر المؤمن من الأعمال شيئا ولو إماطة الأذى من الطريق، لأن الله رتب على ذلك أجورا عظيمة. والمؤمن مقابل هذه الأعمال كالتاجر الشحيح يريد أن يكتسب أجرا من كل عمل، كما أن التاجر يريد أن يكسب ربحا من كل بضاعة ولو كانت حلوة صغيرة، يعني بسيطة جدا، أشياء محتقرة، لكن يقول: هذه إن لم تأتيني بالأرباح تأتيني بالزبائن. وهو يحاسب نفسه على كل بضاعة أن تدخل له ربحا. كذلك المؤمن، الإيمان إيمانه يزيد بالطاعات النوافل، كما قال عليه الصلاة والسلام فيما يرويها عن ربه: ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل. وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. يصير مسدد وموفق، ويلهمه الله الرشاد الذي ينشده في كل صلاة: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. وهم النصارى الذين عملوا بدون علم ولا غير المغضوب عليهم، الذين هم اليهود الذين لم يعملوا بما علموا، ولا الضالين الذين هم النصارى الذين عملوا بدون علم. فمدار حياة المؤمن أنه يسأل الله الهداية والتوفيق للعمل، وأن يكون من أهل الرشاد، ويتعوذ من المغضوب عليه، من منهج المغضوب عليه ومنهج الضالين. ولما تقرأ في حديث النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي لا إله إلا هو، أو لا، فوالله الذي لا إله غيره، أقسم بكلمة التوحيد لعظمة الأمر وخطورته. إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة، في رواية فيما يبدو للناس، حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار، الحديث، تخاف على نفسك أن تزل أو تنتكس أو تضل أو تموت على سوء الخاتمة. ولا تكون لك الفرصة أبدا، إذا جاءك الموت وقبرت ستمر عليك آلاف السنين وأنت في القبر تندم، ولا تحين مندم على أنك لم تكن مستقيم، ظهرت للناس باستقامة وبهداية، لكن في واقعك كنت لا تعمل بهذا العلم وبهذا الدين. ولذلك قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا اركعوا اسجدوا اعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون، وجاهدوا في الله حق جهاده. من المجاهدة أن تجاهد هذه النفس ولا تتركها تغلبك بالنوم والزهد في العلم وملل العبادة وملل الحلقات، حلقات العلمية، والركون إلى المزاح والسخرية وحديث السياسة وحديث الأعراض. فيقل خيرك ويكثر شرك، ويكرهك خلق الله عز وجل. فإذا مت ارتاح منك الشجر والحجر والدواب، وكنت ممن يقال فيه مريح ومستراح. فمن الموعظة نعظ أنفسنا ونقتدي بالسلف اقتداء صادقا، ننظر إلى سيرهم كيف كانت أخلاقهم وكيف كانت لياليهم وخلواتهم وموقفهم من النصوص الشرعية التي تأمر بفعل الخير، نوافل الصلاة ونوافل الصيام ونوافل الصدقات ونوافل العمرة ونوافل الحج والإحسان والبر والدعوة إلى الله عز وجل. لكي ننتسب إليهم صدقا وحقا وعدلا، ليس زورا، ليس عندنا، لا يكون عندنا استقامة جوفاء، لأن هذا سيظهره الله عز وجل في الخاتمة. ثم كان عاقبة الذين أساءوا السوء، الذي لا يكون صافيا مع الله عز وجل، فهذا يخشى على نفسه أن الله يمهل للظالم، فإذا أخذه لم يفلت، يكون ظالما لأهله وظالما لإخوانه وظالما لنفسه، ظالما لعباد الله عز وجل. ولعل المشايخ يثمنون هذا الكلام إن شاء الله في كلامك إن شاء الله. نعم بارك الله فيك. تفضل. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزا الله الشيخ على هذه الكلمة القيمة التي نحن أولى بالامتثال لها والأخذ بما جاء فيها. كذلك لا يفوتني أن أشكر إخواننا الذين استضافونا في بيوتهم لنجتمع معهم بمن نحب في الله عز وجل. أسأل الله أن يكتب لنا الأجر جميعا. الكلمة التي ربما أذكر بها نفسي وأذكر بها إخواني في هذا المجلس هي وصية عظيمة من وصايا نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكذلك جاء الوصية بها في كتاب الله عز وجل، حتى قيل أو حتى ذكر بأنها أعظم وصية يوصى بها، وهي الوصية بتقوى الله، وهي وصية الله للأولين والآخرين. قال الله عز وجل: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله. فوصية الله للأولين والآخرين هي الوصية بتقوى الله. وكذلك جاء في سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كثيرا الأمر بهذه الوصية، وهي الوصية بتقوى الله عز وجل، كما جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ لما قال له: اتق الله حيثما كنت، وأتبع السيئة الحسنة، وخالق الناس بخلق حسن. من تتبع موارد كلمة التقوى في الكتاب والسنة يجد بأن هذه الكلمة، أقصد كلمة التقوى، هي سبب الخير في الدنيا والآخرة، سبب الفلاح في الدنيا والآخرة، سبب السعادة في الدنيا والآخرة. لماذا؟ لأنها كفيلة بتحقيق هذا الأمر، وهي أن تجمع لك خيري الدنيا والآخرة إن امتثلتها، إن أنت امتثلتها. الله عز وجل يقول في كتابه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، يجعل له مخرجا من مضائق الدنيا والآخرة. وهذا أعظم النعم التي ينعم الله عز وجل بها على العبد، أن يخرجه وينجيه من مضائق الدنيا والآخرة، ويجعل له من كلها، من كل ما يبتلى به ويفتتن به ويصاب به في الدنيا والآخرة مخرجا، ويرزقه من حيث لا يحتسب، سواء في المال أو في العلم أو في الصحة أو في الأولاد أو في العافية أو في غيرها. وقال الله عز وجل: من حيث لا يحتسب، يعني كثير من الناس إذا ذكرته بهذه الوصية العظيمة وهي تقوى الله، وأنك إن حققتها وامتثلتها رزقك الله عز وجل من حيث لا تحتسب، فعليك بأن تترك هذا الأمر لله عز وجل مثلا، فيقول لك: يعني لا أجد من أين أسترزق، لا أجد من أين أنفق، من أين آتي بالآكل بالغذاء. يغفل عن هذا الأمر الذي نص الله عز وجل عليه، وهو قوله: من حيث لا يحتسب. هذه الآية الصغيرة وهي قوله ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال العلماء، ذكر هذا الشيخ ابن باز رحمه الله تعالى، أنها أجمع آية، أو كما قال من أجمع آية في كتاب الله عز وجل، لأنها نصت على ما سبق ذكره، وهي أنها تجمع لك خيري الدنيا والآخرة. وكذلك مما يؤيد أن قوله سبحانه وتعالى ويرزقه من حيث لا يحتسب غير مقصور على الرزق المال والعافية، المال يعني الذي هو يعني أغلب ما يذهب إليه الذهن هو هذا الأمر فقط، وإنما يشمل كذلك رزق العلم والصحة والعافية وغير ذلك والأمن والنعمة. قال الله عز وجل يا أيها الذين، قول ربنا سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا، يجعل لكم فرقانا أي سببا تفرقون به بين الباطل وبين الحق، بين الهدى وبين الضلال. فحقا كانت هذه الوصية وهي الأمر بتقوى الله عز وجل هي أعظم الوصايا، وهي وصية الله للأولين والآخرين. طيب، إذا علمنا شيئا من هذا قد يتساءل الإنسان ما هي تقوى الله عز وجل. تقوى الله عز وجل عرفت بتعاريف كثيرة، لكن يجمعها فعل المأمور وترك المحظور، فعل المأمور وترك المحظور. ومن أجمل التعاريف لها التي توارث العلماء نقله عن قائله وتعريف طلق ابن حبيب التابعي الجليل رحمه الله تعالى، لما قال تقوى الله أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله تخشى عقاب الله. هذه الكلمة العظيمة على وجازتها ذكرت لك التقوى وأسبابها وشروطها، وذكرت لك، فذكر في قوله رحمه الله أن تعمل بطاعة الله، طاعة الله عز وجل هي كل ما يرضي الله عز وجل، كل ما يحبه الله عز وجل من الأعمال والأقوال والاعتقادات الظاهرة والباطنة، هذا يقال له طاعة. على نور من الله أي بالعلم، أنه لا يمكن لك أن تعبد الله عز وجل وأنت متيقن بأن هذه طاعة وأن هذا من الخير الذي يحبه الله عز وجل إلا بالعلم، على نور من الله، على بصيرة. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. فإذا هذا دلك بأن من شروط تحقيقها هو العلم، ويدخل ضمن العلم موافقة السنة، موافقة السنة في عمله. قال ترجو ثواب الله، هذا ذكر للشرط الآخر وهو الإخلاص. تعلمون يا إخوان أن أي طاعة، أي عمل يتقرب به الإنسان إلى ربه سبحانه وتعالى لا يتقبله الله عز وجل منه إلا إذا مر على ميزانين، ميزان باطني وميزان ظاهري. ميزان باطني وهو الإخلاص، ميزان ظاهري هو أن يكون عملك على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، يكون خالصا صواب. يبلوكم أيكم أحسن عملا، العمل الحسن أن يكون خالصا صواب. الخالص هو ما كان لوجه الله عز وجل، إنسان يصلي لله عز وجل، يتصدق لله، يقرأ القرآن لله عز وجل، يتكلم لله عز وجل، يرجو ثواب الله. والشرط الثاني هو الميزان الظاهري، أن يكون عملك على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن العمل ولو أداه صاحبه وهو مخلص لله عز وجل فيه، إذا لم يكن على هدي النبي صلى الله عليه وسلم لا يتقبله الله عز وجل منه، لقول نبينا صلى الله عليه وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، كما في الصحيح من عمل عملا ليس عليه أمرنا أي هدينا وطريقتنا وسنتنا فهو رد، مردود على صاحبه. فإذا ذكر إذن الأمر في التقوى أن تعمل بطاعة الله، الطاعة هي ماذا؟ كل ما يحبه الله عز وجل سواء فعلا أو تركا. على نور من الله، هذا العلم الذي يحقق لك أو تحقق به ماذا؟ امتثال سنة النبي صلى الله عليه وسلم. ترجو ثواب الله، هذا إشارة إلى الإخلاص. قال وأن تترك معصية الله على نور من الله تخاف عقاب الله، فذكر الأمرين معا. طيب لا يتم لأي شخص تحقيق الإخلاص واجتناب ما يضاده سواء من الشرك الأكبر أو من الشرك الأصغر، كما لا يتم له كذلك تحقيق أن عمله على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم غير مخالف لها إلا بالعلم. وهذا يدلنا جميعا على ضرورة ماذا؟ التعلم، وعلى أهمية طلب العلم ولزوم مجالس العلماء وسؤالهم. فالله عز وجل قسم الناس في كتابه إلى قسمين، إلى عالم وجاهل، قال فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. لا يخلو أي شخص من في حياته من حاجة يريد معرفة حكم الله عز وجل فيها وحكم الشرع فيها، فهو إما أن يعلمه فيعمل بما علم، وإما أن يجهل، فالواجب عليه السؤال، سؤال من أمرنا الله عز وجل بسؤالهم وهم ورثة الأنبياء، وحضور مجالسهم وسؤالهم متيسر من الله ولله الحمد بصور متنوعة، إما بمجالستهم إن أمكن، وهذا من أفضل الأمور في طلب العلم، يجلس ويثني ركبه في مجالس العلماء ويسألهم ويتعلم من علمهم ومن سمتهم ومن هديهم ومن أدبهم، وإما أن يتواصل بأشرطتهم بالأقراص في سماع دروسهم أو حتى عبر المباشر، ولله الحمد الأمور متيسرة الآن، سواء قراءة الكتب أو الاستماع المباشر أو السؤال بالهاتف، فلا ينبغي أن يترك هذا أبدا ولا يحتاج بأي شيء، بل يسأل ويلتزم ويلزم أهل العلم سؤال وجواب وإفتاء. وقد جاء في الأثر أغدو عالما أو متعلما أو محبا لهما ولا تكون الرابعة فتهلك، أغدو عالما إن استطعت أو متعلما تسير في هذا الطريق وهو خير، أو محبا لهما الذي يحب العلماء ويحب طلبة العلم هذا سيسأل عنهم وسيسألهم وسيرجع إليهم. قال ولا تكون الرابع، الرابع هو الذي ليس بعالم ولا بمتعلم ولا بمحب لأهل العلم، هو الذي يبغضهم ويقطع الطريق عنهم ويصد الناس عن سؤالهم، وهذا من أشر المراتب والله المستعان. فينبغي الإنسان يحرص على هذه المجالس، ومجالسة العلماء التي ذكرت مرتبتها الأولى إن تيسرت وهو لزوم مجالسهم، ومنها هذه المجالس أن يأتي مثل شيخنا فيتكلم نجالسه، هذه المجالس بركاتها عظيمة. لا نتكلم عما يكتبه الله عز وجل لنا إن شاء الله عز وجل إن كنا مخلصين من الأجر والثواب، الملائكة التي تحف المجلس والرحمة التي تغشاه وغير ذلك من الأمور، لكن مما فيه كذلك من الفوائد العظام مجالسة أهل العلم وحضور مجالستهم يعني مجالسهم، فيه من الفوائد العظام الشيء الكثير، لعلي أذكر ثلاثة منها. الأمر الأول هو أن مجالسة العلماء سبب لاختصار الوقت، سبب لاختصار الوقت، يعني الإنسان مثلا قد يقرأ في الكتب، قد يقرأ في الكتب أو يستمع من الأشرطة في مسائل متنوعة فقهية أو عقدية أو غيره، قد يصل إلى النتيجة، قد يصل إلى الجواب الصحيح، لكن بعد مدة طويلة. لكن لو جالس العلماء أو جالس عالما سيجده مباشرة يقول له مثلا هذه المسألة فيها قولان، القول الأول كذا والقول الثاني كذا وسبب الخلاف كذا والراجح هو كذا، يعني يتصور المسألة في وقت يسير، في حين هو لو درسها وحده سيبحث في كتب مثل أحناف، يدرس كتب المالكية، يدرس في الحديث الفلاني وهكذا، سيطول به الوقت هذا إن وصل إلى النتيجة. إذن الأمر الأول هو اختصار الوقت. الأمر الثاني هو تسديد الفهم، وهذا مهم أهم من السابق، وهو تسديد الفهم. كثير من الناس قد يقرؤون ولا يجالسون، يقرأ بنفسه ويستمع بنفسه ولا يجالس العلماء ولا يرجع إليهم ولا يستفتيهم، فيصل إلى نتيجة، لكن كثيرا ما تكون هذه النتيجة خاطئة، قد تكون هذه النتيجة خاطئة على غير الحق، لم يهتدي هنالك شيء، لم يتفطن له فانحرف عن الجادة والعياذ بالله، وهذا يحدث كثير، وهذه مصيبة، وهذه مصيبة. يظن أنه فهم، يظن أنه علم، وهو في الحق خلاف ذلك. والأمر الثالث وهو أهم الجميع، والذي أمرين سابقين ذكرنا أنه قد يحصلهم، قد يصل إلى النتيجة مع طول الوقت، قد يصل إلى الجواب الصحيح ربما حتى وإن لم يجالس، قد يكون. لكن الأمر الثالث لا يمكن قال العلماء أن يحصله إلا بالمجالسة، هو تعلم الأدب، تعلم الأدب والسمت الذي يأخذه من العالم، هذا لا يأخذه الإنسان من الكتب ولا من السماع المباشر هكذا البعيد، بل هذه الأمور تعرف بمجالسة العلماء، كيف يجلس الشيخ، كيف يتعامل مع الطلاب، كيف ينبسط لهم، كيف يصبر عليهم، أحيانا يسيء أحدهم الأدب فيرده بلطف، أحيانا يعني تكثر عليه الهجومات فيصبر ويحتسب ويدعو إلى الله عز وجل. هذه الأمور تعلم بالمشاهدة، لا يمكن أن تعلم هكذا. ولذلك يعني مما يذكر العلماء عن ابن حزم رحمه الله والشدة التي كانت فيه في لسانه، حتى قيل بأن سيف الحجاج ولسان ابن حزم قارناه، سيف الحجاج ولسان ابن حزم قارناه، الشدة التي كانت فيه. مما يذكر عنه أنه يعني ما كانت له شيوخ بالصورة المعروفة، إنما كان غالب أخذه للعلم من الكتب، فما تعلم تلك الأمور التي يتعلمها من كان جل وقته أو غالب طلبه ماذا في مجالسة العلماء. نسأل الله لا يحرمنا من هذه المجالس وأن يكتب لنا الأجر جميعا. بارك الله فيكم، الحمد لله رب العالمين. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد، فأشكر إخواني الذين استضافونا والحضور الذين شرفونا بمجالستهم، وتتميما لما ذكر المشايخ أذكر إخواني بحديث هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، وفيه بيان حقيقة الاستقامة التي أشار إليها الشيخ عبد الحكيم جزاه الله خيرا، وهو حديث سفيان بن عبد الله رضي الله عنه حين استوصى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال له أوصني، قال قل آمنت بالله ثم استقم، قل آمنت بالله ثم استقم. هذا الحديث العظيم هو من جوامع كلمه صلى الله عليه وسلم، ولهذا ورده النووي في أربعينه. فيه أن أول استقامة العبد هو الإيمان بالله تعالى، قل آمنت بالله ثم استقم على هذا الإيمان وعلى هذا الدين وعلى هذه السنة. فأول ما يستقيم عليه الإنسان الذي يريد أن يصلح دينه، أن يصلح حاله، أن يصحح مساره إلى الآخرة، هو توحيد الله تعالى، أن يفرد ربه بالعبادة، بالإخلاص، بالرغبة والرهبة، بالاستعانة، بالصلاة والصيام والدعاء والخوف والرجاء، كل هذا يفرده لله تعالى، وأن يفرده بما اختص من الأسماء والصفات من غير تحريف ولا تعطيل ولا تمثيل ولا تكييف، أن يفرد ربه تعالى بأفعاله من الملك والتدبير والخلق والرزق، كل هذا يكون منك على ذكر، وهذا التوحيد يلزم العبد في حياته، يلزمه في ليله ونهاره. ومن جميل ما نبه عليه أهل العلم في ملازمة التوحيد للعبد في إشارات يومية تمر بنا وقد نغفل عنها، أن أول ابتداء يومك هو بتوحيد الله تعالى، وذلك في أول صلاة تصليها إذا قمت من نومك، وهي صلاة راتبة الفجر، فإنك تقرأ بالإخلاص والكافرون. وقد جاء في السنة تسمية الكافرون بالإخلاص أيضا، لأن معناها كله يدور في التوحيد. وآخر صلاة تصليها في يومك ما هي هذه الصلاة؟ اللي نسميها الوتر أو الشفع الوتر، ستقرأ فيها أيضا بقل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. هذه إشارات إلى أن يومك يبدأ بالتوحيد ويختتم بالتوحيد. وفيه إشارات أيضا ونحن نقرأ القرآن، فإن أول فعل يمر بك في القرآن هو إخلاص العبادة لله تعالى، إياك نعبد، هذا أول فعل، إياك نعبد. وأول أمر في القرآن هو أيضا في توحيد الله تعالى، يا أيها الناس اعبدوا ربكم. ومن أواخر الأفعال التي تقرأها في ترتيب القرآن قل أعوذ برب الناس. هذا كله فيه إشارات إلى أهمية التوحيد، فينبغي الإنسان أن يراعي هذا الأمر، لا تكون استقامة من غير توحيد. وهل يعقل أن يحرص الإنسان على إصلاح ظاهره وباطنه خرب؟ هذا لا لا لا يعقل، مع أنه هناك أناس يحرصون على يعني إصلاح الظاهر ويدعون الناس إلى حسن الأخلاق، إلى التعامل الحسن مع الناس، لكنهم يخفون مثل هذه الأشياء لأنهم يرون أن الكلام في توحيد الله تعالى يفرق الناس وينفرهم والعياذ بالله تعالى. لكن لاحظ، نبينا عليه الصلاة والسلام أوصى صحابيا، الصحابة الذين رضي الله تعالى عنهم، قال أوصني فأوجز له الوصية، قل آمنت بالله ثم استقم. لو قيل لأحدنا اليوم، يعني جاء لي يستوصي فيقال له قل آمنت بالله ثم استقم، ربما زهد في هذه الكلمة فيقول زدني، يعني يستصغرها أو يستقلها. فلهذا بدأه بالتوحيد ثم انظر ماذا قال له، ثم استقم، أي على هذا التوحيد. وفيه إشارة إلى أنه لن تتم لك الاستقامة إلا بتوحيد الله تعالى، لا يمكن إلا بتوحيد الله تعالى. وقد يتجسد هذا في حديث جابر في صحيح مسلم، لما استوصى نبينا عليه الصلاة والسلام أيضا قال دلني على عمل إذا عملته دخلت الجنة. وهذه الوصية أيضا تدور في معنى حديث سفيان بن عبد الله، لكنها بشيء من التفصيل، قال لقد سألت عن عظيم، وهو دخول الجنة، وإنه ليسير على من يسره الله تعالى عليه. كلنا هذا الرجل، كلنا يريد أن يدخل الجنة. طيب ماذا عليك؟ عليك أن تقول آمنت بالله ثم تستقيم. طيب نريد شيئا من التفصيل. حديث جابر قال تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتحج البيت وتصوم رمضان، تفعل هذه الأشياء تدخل الجنة. أرأيتم كيف وصف النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدين كله بقوله يسير على من يسره الله تعالى عليه، مع أنه ذكر عدة أعمال، لكن هذه الأعمال كلها ترجع إلى العمل أو الخصلة الأولى التي ذكرها، وهي توحيد الله تعالى، أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فلهذا إخواني يحرص المسلم على تعزيز التوحيد في قلبه وقوله وعمله. إياك أن يمر عليك يوم ولا تستحضر توحيد الله تعالى، وأنت تقرأ كما أشار الشيخ إلى سورة الفاتحة التي ذكر فيها ابن القيم رحمه الله فوائد عظيمة جدا. قال هذه السورة، قال كنت بمكة تصيبني الأسقام وليس لي حكيم، يعني طبيب، قال فقرأ الفاتحة فأرى العجب، العجب. هذه السورة التي تقرأها في صلاتك وتقول إياك نعبد وإياك نستعين، هذا فيها توحيد الله تعالى في هذه الكلمة فقط من جهتين، من جهة التوحيد يعني العمل نعبد، لاحظ وإياك نستعين أخر الاستعانة، لأنه لا يمكن أن تعبد الله إلا بعون منه. سبحان الله، لا يمكن، لا يمكن أن تتوضأ إلا بإعانة من الله، لا يمكن أن تصلي إلا بإعانة من الله. لهذا ذكر الشيخ ابن عثيمين رحمه الله لفته في هذه الآية، قال ينبغي للمسلم أن يستحضر إعانة الله له في كل عباداته. إذا جئت تتوضأ استحضر أن الله أعانك. كيف ذلك؟ هناك أناس لا يستطيع أن يتوضأ، تسمع المؤذن يقول حي على الصلاة وأنت رايح ذاهب إلى المسجد، هذا عون من الله تعالى، توفيق. من الناس من لا يستطيع أن يذهب إلى المسجد، إما لمرضه، إما لعجزه، وإما لعدم اهتمامه. فلماذا اختارك الله تعالى أنت وأعانك وقدمت خطواتك إلى المسجد؟ هذا التوفيق من الله، فلماذا لا تستحضر مثل هذه الأشياء؟ لهذا إخواني لب الاستقامة توحيد الله تعالى، فلا يمكن أن تستقيم على السنة وأنت معوج في جانب التوحيد. أسأل الله تعالى أن يمن علينا بالاستقامة، وأن يمن علينا بالحرص والتمسك بتوحيد الله تعالى، وأن نجسده في أقوالنا وأعمالنا واعتقاداتنا، وأن ننشره بين الناس في ربوع الأرض حيثما حللت. وأختم بإشارة في حديث أبي ليث أو أبي واقد الليثي رضي الله عنه، لما قفلوا من حنين أو لما كانوا ذاهبين إلى حنين، حين رأى بعض الصحابة حديث عهد بشرك، يعني دخلوا في الإسلام جددا ومروا بالمشركين ورأوهم يتبركون بسدرة يعلقون عليها أسلحتهم تبركا وتعظيما وعكوفا، فقال أحدهم يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. ذاهبون إلى أين؟ إلى غزوة، إلى جهاد. ربما القائد في وقتنا يقول ليس وقت الإنكار. بعد المعركة إن شاء الله ننبه. فقطع صلى الله عليه وسلم وسائل الشرك، قال الله أكبر، إنها السنن، قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قطعها مباشرة. لماذا؟ لأهمية التوحيد. لا يمكن، لا يوجد مصلحة فوق التوحيد. لو تكلم أعظم إنسان لديك، أبواك أمامك، بشيء فيه شيء من الشرك تنكر عليهم في المجلس، طبعا بأدب، كما فعل صلى الله عليه وسلم في الخطيب لما قال ما شاء الله وشئت، قال قل ما شاء الله وحده. بغض النظر عن النية، نحن لا نطلع النيات، اللفظ فقط. يتلفظ بشيء فيه شرك أو يفعل شيئا فيه شرك ننكر عليه، نصحح له، لا نتركه. لا يوجد مصلحة فوق توحيد الله تعالى. لهذا إخواني نحرص على هذا الجانب الذي هو صمام أمان، خاصة في هذه الفتن، صمام أمان فيما يواجه الناس من هذه الثورة التي ثارت علينا، سواء من أهل الشرك، الإلحاد، المعاصي، أهل الخنا والفجور، يعني أسهم كثيرة في أظهرنا. فينبغي أن يحمي الإنسان بيضة المسلمين بتعزيز التوحيد فيهم. والله الموفق.